بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الصدق، يسن تسميته في العقد وتخفيفه. إذن تسميته في العقد سنة، يعني أمر مطلوب ويثاب عليه الإنسان، لأنه أقطع للنزاع، أقطع للنزاع. وكما ذكرنا قبل قليل، لو لم يسمى صح العقد على ما فصلناه قبل قليل. نعم. وتخفيفه كذلك يسن تخفيفه، وحد في ذلك حدا بأن يكون 500 درهم، من 400 إلى 500 درهم تقريبا. والمهم التخفيف في المهر سنة، التخفيف المهر سنة. و500 درهم يعني تساوي في زماننا تقريبا 5000، ولكن لو أيضا حسبناها بمقابل الدينار في زمانهم تساوي إلى 15000 أو ما قربه. نعم. سم. أي. أي إذا سمي الصداق تعين، يعني مثلا صداق 30000، صداق مثلا فلة، صداق مثلا سيارة، يتعين هذا المسمى. نعم. قال رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. هذا قاعدة، أن المهر يكون يجوز أن يكون ثمنا معينا، ويجوز أن يكون منفعة، ويجوز أن يكون منفعة. المنفعة مثلا مثل يعني مثلا قضاء حاجة معينة أو نوع معين من ذلك، المنفعة تصح، المنفعة طبعا مباحة، تصح أن تكون مهرا. نعم. نفس إذا سميت المنفعة فإن طلقت قبل الدخول فلها نصف المنفعة، وإن طلقت بعد الدخول يعني في الجملة تستقر لها منفعة كاملة. أي ممكن هذه عاد والله ما أدري صراحة، يعني مثلا فهمت قصدك، مثلا لو مثلا طبعا تعليم سورة القرآن يستثنونه، لكن مثلا أقولك مثلا لو مثلا قال مثلا أعلمها مثلا الخياطة، مثلا أعلمها غير ذلك من المنافع، فإن هذا يعني يستلزم منه المحرمية. فإن قدر يعني هذا طبعا ترى من عندي، هذا سؤالك يعني أجيبه الآن من عندي، ما لم أرجع، لكن إن قدر أن يفعل لها يعني المنفعة بدون مثلا حرام فهو يفعلها، وإن لم يقدر يعني لابد من حرام، فإن المنفعة هنا تقدر، يعني مثلا كم مثلا تسوى المنفعة هذه، 5000، 10000، ويعطى مقابلها من المال، والله أعلم. إن أصبت فمن الله. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. نعم، كما ذكرت قبل قليل، إن لم يسمى مطلقا أو بطل التسمية، مثلا لأن التسمية محرمة، مثلا عقد على مسمى حرام لا يصح أن يكون مهرا، فإن هنا تجب أو يجب مهر المثل، يجب هنا مهر المثل. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. نعم، يعني هو صح. لماذا يقولون؟ لأن هنا يكون الألف مستحقا لأبيها، يكون الألف مستحقا لأبيها، بخلاف لو قام مثلا على ألف لها وألف لغير أبيها، فإن غير الأب هنا لا يستحق أن يتملك من مالها إلا بهبتها مثلا، أما الأب فإنه له أن يتملك من مالها كما مر معنا بالشروط. إذن هو هنا له أن يتملك من مهر ابنته كذلك بالشروط. فإن تكفل هذا الزوج يعني بداية بشيء للأب وجعله من مهر البنت فإنه يصح ويستحق ذلك. نعم. أحسن عليك، الألفة الأبي هي في الأصل لها. هي في الأصل لها، لكنه بالشرط هذا صار مستحقا للأب. قال فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. نعم، هنا ثمرت المسألة، الألف لها وألف لأبيها. طيب طلق قبل الدخول، الآن هو بيرجع بألف، صح ولا لا؟ يرجع بأي ألف؟ بألف المرأة، لأن هذاك الأب تملك من مال بنته فملكه، والملك هنا غير المستقر هو مال المرأة. مال الأب خلاص صار ملكا مستقرا، مال المرأة هو الذي صار غير مستقر لأنه متردد، سيستقر بالدخول وهنا لم يدخل، إذن نرجع على ألفها. نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. نعم، كما ذكرنا قبل قليل. نعم. شيخ أي هو مهر مشروط، هو مهر مشروط، يعني المهر 2000 لكن بشرط أن تكون هذه الألفين على طريقة معينة، 1000 لي و1000 لأبي، فهو مهر لكنه مهر فيه شرط. لا يكون الألف لا تنظر الشروط، تكون المهر. أي هذه مسألة في شرط في المهر، ليس في مثلا في النكاح أو في غيره، لا في شرط في نفس المهر. سم؟ لا، الأم ليس لها أن تتملك من مالي. نعم. سم. حتى في العقد شيخ ما يكون شرط الألف الثالث. كيف؟ يكون شرط العقد ما هو شرط المهر. إيه هو كله يرجع إلى المهر. هذا الآن الشروط في العقد مرت معنا، انتهت باب الشروط في النكاح. الشروط الفاسدة والشروط الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، المفسدة العقد والفاسدة غير المفسدة، هذه مرت. هنا الآن الشروط في المهر، سواء هو هذا الشرط سيثبت بالعقد، هذا الشرط سيثبت بالعقد، يعني إذا مثلا صار مثلا تم العقد وتكلموا في المهر في تسمية المهر وشرطوا، فإن الشرط يرجع على المهر لا يرجع على العقد. قال رحمه الله ويصح تأجيله. نعم، يعني الأصل في المهر أن يكون حالا، هذا الأصل، يعني لو أنهم سكتوا فإن الأصل فيه الحلول، لكن لهم أن يؤجلوا، سواء للرجل مثلا يطلب التأجيل أو للمرأة تطلب التأجيل، ولكل واحد في ذلك مصلحة، لكل واحد في ذلك مصلحة. المهم أن التأجيل يصح في الصداق، وإذا صح التأجيل في الصداق فإن المرأة تسلم نفسها، لأنها هي التي يعني أذنت في ذلك، يعني أسقطت حقها بالتأخير. المهر استحقه في البداية، ولها أن تمنع نفسها لو كان مثلا حالا حتى تقبضه، لكن إذا أجلته فإن تأجيلها أسقط حقها في التسليم كما سيأتي معنا بعد قليل. نعم. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. الفرقة بأي حال، بالموت ولا بالطلاق؟ يعني إذا قال ما حدد الأجل بمدة معينة بل أطلق، يعني سأعطيك المهر مؤجلا ولم يذكر سنة ولا تاريخ ولا شيء، فيبقى هذا الإطلاق على إطلاقه ولا يجب ويتحتم إلا بالفرقة، سواء كان فرقة بالطلاق أو بموت. نعم. قال رحمه الله وتملكه بعقد. نعم، تملك المهر، طبعا هذا لها مسائل طويلة جدا، يعني خلاصتها أن مثلا لو كان هذا المهر له نماء فإن نماء هذا المهر لها منذ العقد، مثلا يعني ما قال لك هذه الشاة، فمنذ أن يعني يتم العقد ولدت الشاة فإن مباشر نماء هذه الشاة للمرأة. نعم. يعني هنا ثمرة أن لا ليس معناها أنها تملك العقد بالتسليم، بل تملك العقد بمجرد تملك، ليس معناها تملك المهر بالتسليم، بل تملك المهر بمجرد العقد. نعم. قال رحمه الله: فيصح تفريض الرضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. أو ولي ما نونت. إيه هنا مشكلة صراحة، عبارة فيها إشكال، أنا راجعتها كم مرة. هي طبعا نعم أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء. أعد. قال: ويصح تفريض الرضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. ولي غير المجبرة بإذنها بلا مهر. نعم نعم نعم نعم صحيح. كعلى ما نعم. شاءت أو شاء فلان. نعم. إذن التفويض فيه نوعان: تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع معناه أن تفوض المرأة وليها بأن يزوجها بما شاء هو. هنا فيها إجبار، فلا يصح إذن إلا من الأب، فلا يصح إذن إلا من الأب. أما التفويض بالبضع لغير الأب فلا يصح إلا بإذن البنت ولو كانت ذكرا، لأن مر معنا في درس اليوم الصباح قضية الإجبار، فلا يصح التفويض بالبضع إلا من الأب، أما من غير الأب فلا يصح إلا بالإذن. أما التفويض بالمهر، التفويض بالمهر فمفتوح، وثمرة ذلك أن يستقر المهر على ما مثلا اشترطاه، مثلا قال مثلا المرأة قالت مثلا لوليها زوجني مثلا بما شئت، ثم أو قال هو زوجتك بما شاءت، فهو مبهم، فهو يعود بعد ذلك على كشف هذا المبهم أو مهر المثل. نعم. أعد يا شيخ. قال: ويصح تفريض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. نعم، واضحة. فرق بين تفريض البضع وتفريض المهر. إيه، تفريض البضع تفريض التفريض بالتزويج، يعني البنت تقول زوجني من شئت، المرأة تقول زوجني من شئت، فهذا فيه إجبار لا يصح له من الأب. أما التفويض بالمهر زوجني بما شئت، هي سمحت، لكن الآن التفويض اللي هو بمن شئت هو الآن لا يجوز له غير الأب، لا يجوز له كما ذكرنا في الشروط أن يزوج موليته إلا بإذنها كما مر معنا. فإذا هذا التفويض لا يصح، يعود أنها لابد ثمرة الخلاف أو ثمرة المسألة أن غير الأب وغير الوصي لابد أن يرجع عليها بالاستئذان. وإن فوضت. إيه، أما في المال لا، في المال يصح أن تفوض بالمال مطلقا. قال رحمه الله: ويجب لها بعقد المهر مثل. نعم، يعني إن لم يسمى المهر. نعم نعم، نحن مسألة التفويض في هذا المسألة إذا فوضت يجب كما ذكرنا لك قبل قليل أنه يعني ثمرة المسألة إذا فوضت المهر فإنه يجب لها مهر مثل أو يجب لها ما اتفق عليه فيما بعد. نعم. قال رحمه الله: طبعا هنا أيضا من نكات الباب أن المهر يصح أن يكون مجهولا، صح أن يكون مجهولا. لماذا؟ لأن المسألة هنا في الزواج ليست عوضا، يعني المهر لم يدفع معاوضة على مثلا المتعة بالمرأة، لا هو ليس عوض، لو كان عوض اشترط أن يكون معلوم، لكن لما لم يكن عوضا أبيح أن يكون مجهولا لأنه سيؤول أيضا للعلم. نعم سم. إيه؟ نعم هذه المفوضة. المفوضة شيخ في المهر ولا في البطن؟ لا في المهر. طيب شيخ لو كان أقل من المثل كيف المهر أقل من المثل؟ إذا سماه فهي الذي فوضته، مثلا كما مثلا قال مثلا زوجني بما شئت من المهر، فقام هذا الولي وسمى مهرا أقل من المثل، فخلاص هي التي وكلته في ذلك. إن لم يسمى المهر، إن لم يسمى المهر، يعني هذا الولي فعلا قال زوجتك بلا مهر مثلا، فإن قوله بلا مهر فاسد، فمجرد العقد حتى لو قال بلا مهر يثبت مهر المثل. نعم. قال رحمه الله ويستقر بدخول. نعم يعني يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا إن كان مسمى، إن كان مسمى كما مر معنا قبل قليل. نعم طبعا الدخول هنا معناه ليس الوطء، بل نعم سيأتينا الأنواع الاستقرار في آخر الباب كيف يستقر المهر بأشياء منها الخلوة. نعم. قال رحمه الله وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. نعم يعني هنا صورة من استقرار المهر بالموت، فإن مات أحدهما استقر المهر كاملا، إن مات أحدهما استقر المهر كاملا، لأن هنا صارت فرقة كما ذكرنا قبل قليل ولم يطلق الزوج، فإذا يستقر المهر كاملا. نعم. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم هذا إن لم يسمى المهر. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. نعم كما ذكرنا في ملخص الباب، إذا تم العقد بلا مهر أو بتفويض ولم يسمى شيء وطلقت قبله فإذا لا مهر، إنما هو المتعة، وتكون المتعة واجبة كما يقولون على المسيء قدره وعلى المقتدي قدره، يعني كما ذكروا على الموسر إن قالوا عبد وأعلاه عبد وأدناه كسوة تكفيها في صلاتها. نعم. اي نعم يخرج قبل الارث. إيه؟ عشان لو كان هو مثلا اجل اداء المهر ولا مع حاله فمات. اي يكون دينا. اي يكون دينا. نعم. صلى الله عليه قال في قوله وان طلقت قبلهما، ضبي في قبلهما على الدخول والتسميه. اي نعم قبل الدخول وقبل التسميه. فإن لها مهر مثل عماتها وخالاتها وكذا. قال رحمه الله وهي بقدر يسره وعسره. نعم. ويجب مهر مثل لمن وضعت بشبهة أو زنا. أعد شيخ إن طلقت قبلهم أعد المسألة. وإن طلقت قبلهم أعد ما قبلها. قال رحمه الله إن مات أحدهما قبل الدخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. إيه قبل فرض ودخول، يعني هنا نحن قلنا إن طلق قبل الفرض، يعني طلق يعني عقد ولم يسمي مهرا وطلق، هنا تستحق المتعة الواجبة، لكن إن عقد ولم يطلق لكن مات أو ماتت هي فهنا تختلف مسألة ويكون لها مهر مثلها. نعم. قال رحمه الله ويجب مهر مثل لمن وضعت بشبهة أو زين كرها. نعم هنا من وضعت قال ويجب مهر إيش؟ قال ويجب مهر مثل لمن وضعت بشبهة أو زين كرها. نعم يعني هذه المرأة إذا وضعت بشبهة، يعني ظنها زوجته وهي ليست بزوجته، هذا له صور كثيرة لكن هذا ضابطها أنه ظنها زوجته وهي ليست بزوجته فوطأها، هنا لها مهر مثلها يثبت لها مهر مثلها. كذلك لو أن امرأة تعرضت والعياذ بالله زينا كرها فأيضا لها مهر مثلها. نعم. لا أرش بكارة معه. نعم، يعني إذا كانت هذه المطوءة بشبهة بكرا أو كانت هذا المزني بها بكرا، الآن هي تضررت بهذا الوطأ، تضررت فلا تستحق إلا المهر. والمسألة هنا لو أن غشاء البكارة زال بلا وطئ ولا زنا، يعني مثلا إنسان تعرض لامرأة ضربها فأزال غشاء بكارتها، إذا أزال غشاء بكارتها تستحق الأرش، تستحق الأرش. والأرش هو فرق ما بين مهر البكر ومهر الثيب، مثلا إذا كان مهر البكر 30,000 ومهر الثيب 20,000 فهي تستحق على هذا 10,000 لأنه أفسد عليها بكارتها. هذه المسألة إن وطئت بشبهة أو بزينة وهي بكر، فإذا أعطيت مهر مثيلاتها سقط هذا الأرش، فليس لها الأرش إنما لها مهر مثيلاتها فقط. نعم. قالوا لأنها أعطيت مهر المثل، الآن المهر تستحقه المرأة للنكاح الصحيح، ومن لوازمه أن يعني يفسد هذا الزوج البكارة، فلما هنا أعطيت هذا المهر التي هو مهر المثل، عرفنا لما كان هناك من لوازمه إزالة غشاء البكارة أيضا فهنا تسقط كذلك كما هو هناك. نعم. قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. نعم، هذا كان كما قلت لك إذا كان المهر حال تمنع نفسها، أما إذا كان المهر ليس بحال فلا تمنع نفسها لأن هي التي أجلته أو قبلت الشرط، مثل لو أن الزوج هو الذي أراد تأجيله قبل الشرط فهي الذي قبلت ذلك. نعم. لا إذا حل قبل تسليم. نعم، لا إذا حل قبل تسليم نفسها، يعني إذا حل المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها قبله لتسليم نفسها. نعم. أو تبرعت بتسليم نفسها. نعم. وإن عسر بحال فلها الفسق بحاكم. نعم، يعني هذا في حالة أن الزوج وعدها بمهر وهو حال ومنعت نفسها حتى تقبض هذا الحال ثم أخبرها أنه أعسر، هنا الآن لها أن تفسخ هذا النكاح لأنه لم يعطيها حقها، فلكن هذا الفسخ لا يكون إلا بحاكم كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. لا تفسخ لأنها لم تمكنه من نفسها، أما لو مكنته من نفسها وكان المهر حالا فيبقى المهر في ذمة الزوج، إن أعطاها في يعني أداها أو صارت في ذمته أو في تركته ما يسقط، لكن إن لم تمكن نفسها وأرادت الفسخ فلا شيء عليه ولا شيء لها. يجب عليه المهر كاملا بدخوله؟ إيه نعم، إذا دخل يجب عليه المهر كاملا. وإذا ما دخل عليها إلى وقت الأداء؟ نفس على التفصيل السابق، إذا أجل كان المهر مؤجلا ثم طلق قبل الدخول فنفس التفصيل السابق. نعم. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووضع هنا لما قلنا أنه متى يستقر المهر كاملا؟ يستقر المهر كاملا بحالات، منها قال ويقرر المسمى كله موت. نعم، هذا الحالة الأولى. وقتل هذا الحالة الثانية. ووضع في فرج ولو دبرا. نعم، يعني يستقر بذلك المهر. نعم. من كليهما. ووطئ في فرج ولو دبرا. نعم. وخلوة. نعم. عن مميز. الخلوة هنا لها شروط، الماضي مطلقا الموت القتل الوطئ، الخلوة هنا لها شروط. قال أولا أن تكون هذه الخلوة عن مميز، يعني فإن كانت الخلوة معهم مثلا طفل ليس مميزا فإنها تعتبر خلوة، تعتبر خلوة. لكن لو كان معهم طفل مميز يعني من باب أولى البالغ لا تكون هذه خلوة، فلا يستقر المهر إذن، لا يستقر المهر إذن. نعم. الله عنك شيخ، قولك موت أي أيضا بكليهما. نعم كذلك. قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله. نعم. مع علمه إن لم تمنع، يعني الشرط الثاني ممن يطأ مثله يعني الزوج، مع هذه الخلوة التي الخلوة عن المميز يكون الزوج يطأ مثله، وكذلك المرأة يطأ مثلها، فإنه يثبت بذلك الخلوة. نعم. مع علمه إن لم تمنعه. نعم. الشرط الثالث مع علمه، يعني لو خلع مثلا بها وهو لم يعلم، وهذا لها صور كثيرة، يعني مثلا أدخلوا عليه امرأة وهو لم يعلم أن هذه زوجته فإنها لا تثبت الخلوة. أيضا من الشروط الرابع قال ولم تمنعه، ولم تمنعه من قربانها، فإنه بذلك يستقر المهر، وهذا تحقيقه عند القاضي، تحقيقه يعني في هذا، لأن هذه مسائل نزاع، يعني مثلا من مسائل النزاع الآن لو أن مثلا خلى الزوج مثلا بزوجته وهذا تصير مثلا في الملكة لبضع دقائق، مثلا أقفلوا عليهم الباب مثلا بضع دقائق، فهل تعتبر خلوة مثلا يعني باستقرار المهر؟ طبعا إذا اكتملت هذه فيها الشروط هذه على المميز وكذا وكذا وكذا، حتى لو كان وقتا يسيرا فهو فهي خلوة. نعم. إن لم تمنعه نفس المرأة، يعني لو مثلا أثبت الزوج أنه مثلا في خلوته تلك منعته مثلا من قربانها أو من لمسها، وهذا يحتاج إلى شهود أصلا أو إقرارها. أي إذا قالت أقرت عند القاضي قالت ترى أنا مثلا منعته ولا يلمسني ولا يقربني مثلا في هذه الخلوة، فإنه لا يستقر المهر. نعم. وطلاق في مرض موت أحدهما. نعم. طلاق في موت مرض أحدهما صورته أن الزوج في مرض موته طلق زوجته، أو الزوجة كانت في مرض موتها فطلقها الزوج. طبعا المذهب لا، المذهب طلاق في مرض الزوج فقط، طلاق في مرض الزوج فقط، يعني إذا كان الزوج مريضا في مرض الموت فطلق زوجته تستحق المهر كاملا. أما لو كانت المرأة مريضة مرض الموت فطلقها زوجها لا تستحق المهر كاملا على المذهب. نعم. شيخ يفرعون عليه إذا طلقها مرض الموت أنها ترث؟ لا، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، أنه إذا طلق الزوج زوجته وهو قد أعطاها المهر وانتهى يعني، لكن طلقها في مرض موته إضرارا لا ترث فترث. قال رحمه الله وطلاق في مرض موت أحدهما ولمس أو نظر إلى، يعني اللمس كذلك، لمس بشهوة مجرد اللمس يثبت به المهر كامل. كم حين عدينا من واحد؟ هذا السادس. نعم. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، فيهما قال وين الزمزمية؟ استرح استرح استرح استرح. نعم، نظر إلى فرجها، كل هذا بشرط الشهوة في المسألتين، في اللمس وفي النظر. الله يسلمك وفي الوالدين. وتقبيلها. نعم، ولو عند الناس. قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول. نعم، يعني إذا كان المهر مسمى فكل فرقة من قبله، يعني بسببه، بسببه هو الذي تسبب في الفرقة، فإن لها نصف المهر. نعم. ومن قبلها قبله تسقطه. نعم، يعني إذا كانت هي التي تسببت، ويمثل لك كما ذكرت لكم لو كانت مثلا المرأة صغيرة فهي مثلا حبت ورضعت مثلا من أمه مثلا وهي نائمة أيضا أمه، يمثل بها كذا، فإن المهر يسقط كاملا. نعم. خمسة وضعت فيها. قال ومن ابنها قبله تسقطه. فصل. وتسن الوليمة للعرس. الوليمة العرس هي طعام أو الاجتماع لطعام العرس. الاجتماع لطعام العرس. نعم. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة. نعم. إذن حكمها سنة. حكم طعام الوليمة طعام العرس سنة بشاة أو أقل من ذلك أو أقل من ذلك. المهم عمل الطعام سنة للوليمة للعرس. قال رحمه الله وتجب الإجابة إليها بشرطه. نعم. يعني ما هو شرط الإجابة؟ يعني أولا ما حكم الإجابة؟ واجب طبعا. ولا تجب الإجابة إلا في وليمة العرس، وفي غير وليمة العرس تسن، لكن في وليمة العرس واجبة. طيب ما شرط هذا الوجوب؟ نعم. وتجب الإجابة إليها بشرطه وتسن لكل دعوة مباحة. نعم. قال لنا نذكر الشروط. من شروط الإجابة أن تكون الإجابة في اليوم الأول، تكون الإجابة في اليوم الأول. فمثلا لو أحد دعاك لوليمة عرسه وكانت وليمة عرسه أياما فإنه لا يجب عليك إلا اليوم الأول. ومن شروط أيضا الإجابة أن لا يوجد في الوليمة معصية، أن لا يوجد فيها معصية، فإن وجد فيها معصية فإنه لا يجب عليك طبعا، وهذه المعصية لا تقدر على إزالتها، لا يجب عليك الحضور. كذلك من شروط الوجوب التعيين، التعيين للدعوة، والتعيين هنا محدود بالعرف، تعيين محدود بالعرف. يعني إذا كان الناس عرفا يعدون هذا تعيينا فإنه يكون تعيين فيجب عليك، إذا كان الناس لا يعدون هذا تعيينا فإنه لا يجب عليك. يعني الآن مثلا رسائل الواتساب أو مثلا الرسائل النصية، إذا واحد مثلا بيعزم تلقى مثلا يحدد له 100 150 200 300 ويرسل للجميع، الآن هذه فيها تعيين أليس كذلك؟ فيها تعيين، يعني هو أرسل لك بعينك ودعاك بعينك، لكنه في عرف الناس أن هذا ليس تعيين. حتى مثلا في البطائق اللي توزع مثلا، يعني هو أتى عند بيتك وأعطاك إياها، وش أكثر من كذا بعد؟ لكن أيضا عند عرف الناس ليس تعيين، لأنه في الغالب يكون من يطبع يعني مئات البطائق وهو يعرف أنهم لن يأتوا جميعا، لكن فما عده الناس تعيينا عرفا صار تعيينا فيجب إذن، وما لا فلا. قال وتسن لكل دعوة مباحة. نعم. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته. نعم. من كان في ماله حرام فإن التعامل معه جائز، جائز، لأن عين الحرام مجهول، عين الحرام مجهول. أما من كان ماله حرام فالتعامل معه محرم. وإذا كان من في ماله حرام لكنك تعرف أن عين هذا المال الذي قدمه لك حرام فإنه إذن حرام. أما إذا كان مجهول مختلط ماله فإن التعامل معه مباح لكنه مكروه، حكمه مكروه، يعني يجوز لكن يكره، في تركه أجر أن تترك التعامل مع هذا، لا في إجابة دعوته ولا في قبول هديه، هذا أفضل أن تترك هذا الذي في ماله حرام. نعم. مالك أخذ الوظائف عند الشركات اللي فيها مالها الأشهر الربوية كذلك في مالها ربا، رأس مالها فيه ربا في حرام، لربما تلحق، لكن والله لا ما أدري، لكن لربما تلحق. نعم. قال ويسن الأكل وإباحته تتوقف، يعني الحضور واجب، الأكل سنة، وهذا فيه تخفيف، لأن بعض الناس مثلا مستعدا يحضر لكنه يرتبط مثلا إلى وقت العشاء ويجلس العشاء، يعني ربما يشك عليه، فإنه إذا حضر أدى الواجب، وإن أكل فهو أفضل، لا سيما أن الأكل من الوليمة تطيب نفس الداعي، وهذا أمر معروف وجلي، يعني هو وضع الطعام لمن؟ وضعه للناس، فإن أكلوا منه طابت نفسه، فيكون الأكل سنة في الوليمة. نعم. قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. نعم، يعني لأن مال المسلم محترم محرم، مال المسلم محترم محرم، إن أموالكم وأراضكم ودماءكم إلى آخر الحديث، حرام عليكم حرمة يوم، هذا يقول نعم، فهو حرام. طيب في الوليمة كيف آكل؟ قالوا لا تأكل إلا بإذن صريح، كما يقول تفضلوا على الأشياء مثلا، أو كلوا مثلا، أو قرينة مثلا بأن وضعه أمامك، بأن وضعه أمامك. فمع أنه دعاك، دعاك لهذه الوليمة وهو مستعد بهذه الوليمة، يبقى ماله على الحظر، فيبقى ماله على الاحترام حتى توجد الإذن، حتى يوجد الإذن وأوجد قرينة. وهذا فيه مثلا لو أن مثلا إنسان مثلا فعلا مثلا أناس يجهزون العشاء ولم يأذنوا ولم تقم القرينة على الإذن، فيأتي لربما بعض الناس ويأكلون من هذا العشاء قبل ذلك، هذا وقعوا في إثم. طبعا في الغالب العرف يعني قائم على التسامح، لكن هذا يعرف أن مال المسلم محترم، ما لم يأذن لك بعد فلا يجوز لك أن تأكل منه حتى يأذن لك، لأنه ليس مالك، ليس مالك. نعم. قال والصائم فرضا يدعو. نعم، يعني إذا كان صائما فرضا، يعني طبعا لا تصور وليمة في نهار رمضان، لكن لو مثلا كان صام قضاء فرضا أو نذرا مثلا أو كفارة واجبة، فإنه لا يفطر ولا يجوز له أن يفطر، بل يكتفي بالدعاء. نعم. ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. نعم، يعني إن كان في أكله جبر خاطر الداعي فإنه يسن أن يأكل وإلا يدعو. نعم. قال وسن إعلان النكاح. نعم، يعني من سنن النكاح الوليمة، ومن سننه الإعلان، من سننه الوليمة هذه مستقلة، ومن سننه الإعلان، ومن الإعلان الضرب عليه بالدف. نعم. قال وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي حكم. نعم، يعني ما حكم ضرب الدف في النكاح؟ سنة. والدف هو إطار خشبي في أحد جانبيه جلد، وفي الجانب الآخر ليس فيه شيء، أما الطبل فهو مغطى من الجانبين، الطبل مغطى من الجانبين، ولا يكون في الدف حلق، يعني عليه مثلا بحيث أنك إذا ضربت مثلا هذه الحلق الدوائر هذه مثلا تضرب أيضا معك فيصدر صوتا آخر، لا، بل يكتفى بهذا. طبعا والترخيص هنا بالدف دلالة على تحريم المعازف، دلالة على تحريم المعازف، وليس هذا يعني مجال نطيل فيها، لكن مجرد أن الآن العلماء يستثنون الدف من المعازف فهذا دلالة على أن غيرها من المعازف محرمة ولا استثناء فيها. يعني الآن لو أتى إنسان، وهذه مسألة أحبتي مهمة جدا جدا، لأن المسائل إذا أردتها عبادة لا بد أن تأخذها بضوابطها، ولا لا تقع في الرخص المحرمة. الآن يسن الضرب بالدف في بعض الزواجات، لا يضرب بالدف، يضرب بالطبل، فهنا ضرب بالطبل محرم، يعني مسألة يعني مضبوطة بضوابطها. الآلة هذه، الآلة التي هي الدف، لا يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها غيرها، لأنها رخصة، والرخصة تقدر بقدرها فمضيقة، فلا يقاس عليها غيرها من آلات اللهو. ولو استخدم أحد آلات لهو في زواجه لارتكب محرما نسأل الله عليه السلام. أما إذا كان مقتصرا على ضرب الدف فإن هذا سنة للرجال والنساء في النكاح وغيره من ما نص عليه. نعم. سم؟ ضرب الدف للرجال. نعم، على المذهب سنة للرجال. نعم، إيه، على المذهب سنة كما قرره المنتهى وغيره. ومباح فيه ختان. سم؟ قال ضرب بدف مباح. اي بدف مباح، هنا مباح قيد للدف، قيد للدف. انا ذكرت لك اذا كان الدف فيه صنوج كما يقال او دوائر او حلق يكون هذا الدف ليس مباحا. يعني شوف لهذه الدرجة، يعني مع ان في الدف لم ننتقل الى آلة اخرى، هذا الدف مقيد لا بد ان يكون بهذه الصورة. وانا الحمد لله لم ارى دفا ولم ارى طبلا، لكن اتساءل هل فعلا الدفوف بهذه الصورة التي توجد؟ اي لان لم تكن بهذه الصورة خشبية ومن جلد ومفتوح الطرف الاخر فانه محرم، نعم، وليس فيها حلق ولا صموج ولا دوائر. وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه للنساء. نعم، هذا النساء تابع فيه الحجاوي رحمه الله في الزاد والاقناع، لكن المذهب للنساء والرجال. نعم. قال رحمه الله ابو شيخ الاسلام يقول نصوص احمد لا تفرق. سم؟ نصوص احمد لا تفرق بين الرجال والنساء. نعم نعم. اصل السلام عليك في قضيه ونحو. نعم. إيه لأنهم قالوا الدف مباح مطلقا. أنا أقصد في غير النكاح. إيه هو على المذهب يسن في كل سرور جديد. إيه يسن في كل سرور جديد، يعني لا تعلم من الحريم ذرفته ما يشكلة. لأنه أيضا يعني يسن للرجال أن يعرضوا أن يعرضوا عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه كان مستلقيا ومعرضا عنهن رضي الله تعالى عنهم، هم يضربون الدف، ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستميلا إليهن ويسمع، بل كان معرضا، لكنه جاهز مباح بل هو سنة. يعني قال ليعلم أهل الكتاب أن في دين أنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. فحكم الدف ولا تعلمون أحد كتب العلم مصلحة، حكمه مباح مطلقا ليس كغيره من من من من آلات اللهو، ولا يقاس عليه غيره، ولكن في هذه الأحوال يسن الضرب بالدفع. نعم. شيخ لا يشدد على في بعض مثل حبات زي ما تقول حبات تخرج مثلا. نعم هو لا يشدد، لكن المشكلة يا الشيخ محمد هل هذا إيه وهل هاي يضربون بالدفع ولا لا؟ ليش أقول أنت لو مثلا في عائلة محافظة مثلا حد ما إيه. المشكلة الآن تسجيل، التسجيل هذا تدرينا وش التسجيل؟ ما ندري، لأن ضرب الدف مقارب ضرب الطبل. فلو مثلا فعلا يعني لأنها مسألة يعني تعبدية، مسألة تعبدية، يعني لو مثلا جينا نفكر والله وش الفرق بين الطبل والدف، والله يا أخي هي مسألة من النصوص، هذا محرم هذا جائز، ما فلا يتجاوز لغير ذلك. ف يعني لو مثلا فعلا يعني ضمن يعني ان هذا مثلا ضرب بدف ضمن انه يضربون دف ما في مشكله، لكن الان اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. والمشكله الان ايضا اصلا الحين يعني مع تقدم الالات الحديثه ما اصلا في اصلا لا دف ولا طبل ولا في شيء، في كمبيوتر يضربون انتهينا، يعزف بالكمبيوتر، انت تسمع اصواتا لكن ما ادري وش فهو لانه مباح ما في مشكلة مباح، لكنه أيضا لا يتجاوز إلى غيره، لا يتجاوز إلى غيره ويعني ويتسامح فيه. لكن فعلا أنت مثلا طالب العلم لو رأيت مثلا الناس مثلا معهم طبل بنفس هذه الصفة اللي هو دف فإنك فعلا لا تنكر أنه مباح، لكن مثلا في غيره يعني في لأن يعني لا يظن الظن الحسن بأهل السوء، أهل السوء لا يظنوا بهم ظن الحسن، أقول والله لا ترام تعطين لا يظنوا بهم. طبعا ممكن مثلا لمنازع يعني يقول مثلا والله بعض الناس وبعض كذا ومن عليه سيما الخير ولا لا لا لا، يعني الباب لا يفتح. بالدف مباح وتدعى لذاتها لانها يعني ما فيها كلام يصح. شيخنا سجلت نفس المره ابد ما يسن، يعني يسن لا بالدف. إذا كنت تحقق من الموضوع فعلا ما في أي إشكال، ما في أي إشكال. أتمنى المسائل الرقص للنساء، طبعا الرقص حتى الرقص وصفوه الفقهاء الجائز للنساء وصفوه، قالوا بأن تكون أجسادهن ثابتة ويلوحن بأيديهن، يعني هو بالرقص اللي الآن معروف اللي فيه أين. وكان الشيخ ابن القيم أيضا كان قال يعني لما رأينا توسع النساء فيه نمنعه، وقال في موضوع آخر يعني المهم أنه يعلم النساء الحق ويحثنا عليه، وأيضا لا يشدد عليهن لأن المسألة ليس في تحريم، لكن مثلا إذا كان طبعا دائما قاعدة عامة إذا فيه ضرر أضر الزال مباشرة، إذا فيه فتنة محرم، يعني إذا كان هذا الرقص النساء سيورث فتنة، في تشبه، في كذا، الباب مضيق، الباب مضيق. لكن مجرد يعني حركات مثلا تمايل ليس فيها تشبه وليس فيها مثلا فتنة وليس فيها كذا فإنه جاهز، ما في شيء. نعم. في بعض المناقشات اللي حضرتها كان والزوجة كان يعني متشدد جدا في الجانب هذا، ايه يعني وصل لمرحلة انه يطفي القاعة، ايه لانه خلاص اصلا ما بيزور، ايه يوم حضرت الفرقة للرجال، فكان يقول يا اخي انه ما خيفته ما المشاهد كذا، مع السلامة. والله شوف مشكلة كبيرة، والله هو هنا يعني طلبة العلم لنا وش المشكلة الآن، فيه موجة من إباحة المعازف، عرفت؟ موجة يعني، فالآن لو تكلمت مثل هذا الكلام يعني ممكن أنك تلحق بأناس من لست منهم، لكن طلبة العلم مثلا كما يقال الراكدين اللي يعني رزينين لهم مثلا يبين الحق بهدوء وبوضوح، ويعني يقول نشكرك على غيرتك. وأيضا جانب العرف يعني وإن كان هذا مباحا، لكن مثلا من عرف الرجال لا يفعلوا، فإنه لا يحسن مثلا بأناس أن يكسروا هذا العرف ويأتوا بفرقة وكذا، لا يحسن عرفا، لا يحسن وإن كان مباحا. لكن كما ذكرت لا تشد فيه تشدد الحرمة، تشد أنه حرام لا تشد فيه، لكن لي مثلا صاحب مثلا يمنع أقول يا أخي هذا ليس من عرفنا. وللأسف يعني يخبروني كثير مثلا من الشباب في عوائل شتى أن هذا فعلا لم يكن من عرفهم، وتفجأة بدأوا فيه وبدأوا تتسارع بهم الخطى إلى الحرام. إيه يا والباب يعني ما قلتك الآن مشكلة، يعني صحيح أنه يعني يعلم الحق، يعني يعلم الناس الحق هذا صحيح، لكن مثل ما قلت مشكلة بالحان يعني الموجة أيضا العارمة المقابلة بإباحة هذه المعازف تجعلك يعني كما قال تركد الموضوع، يعني ما تجي بعد تقول كل جرأة كذا تقول ترى مباح وعادي وكذا وكذا، مباشرة يحمل كلامك أنك متساهل أو أنك كذا أو أنك كذا، بل ربما تستغل أيضا، استغل يعني ويستغل كلامك يعني في ما لا تريد، وهذا كله باب مغلق، خصوصا المنكرات المصاحبة. يعني مثلا يباح الدف للنساء، يسن إباحة الدف للنساء، طيب الرقص الذي يصير في القاعات باللبس العاري وبالأشياء مفسده. صحيح انك تقول بين هذا كله ما في مشكله، بين هذا كله، لكن المشكله بالحال الناس عطهم بس خيط وهذا مشكله يعني. فهو في النهايه لابد ان طالب العلم يزن هذا الامر وزنا، يعني يحرص ان يزنه لانه فيه شهوات الناس، فلا بد ان يزنه بوزن يعني منضبط. والله يعين سم فصل بين الحلال والحرام، الصوت وضرب النكاح، ضرب النكاح، ضرب الدفل والصوت في النكاح، ايه مش مشكلة في النكاح، ايه نعم هم قاسوا و... ايه قاسوا مثلا في العيد وردت النصوص ضرب الدفل في العيد، فهم من هنا ومن هنا استنبطوا ان اذا في كل سرور مباح مجدد يعني يكون فيه ضرب الدفل. قال فصل ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هنا فصل عشرة الزوجية. مما يؤسف له ويحزن كثرة الطلاق، ومما يحزن أكثر ويؤسف له أكثر حينما ترى مثلا متخصصا يتكلم عن هذه المشاكل ثم لا تجده يرعي إلى الجوانب الفقهية اهتماما كبيرا، بل كل كلامه في قضايا نفسية وقضايا اجتماعية وهو يغفل أو يتغافل عن القضايا الشرعية، وهذا لا ينبغي. هذا الباب الفقهي مفروض أن كل زوج وزوجة يدرسونه حتى يعلمان حق بعضهما على بعض، لأن مسألة زواج أمر شرعي، فيه حلال فيه حرام فيه حدود فيه عرف فيه أشياء فيه تفاصيل. فإذا أردنا أن نقلل من حالات الطلاق، أولا نعلمهم حق الله عز وجل وحق كل واحد منهما على الآخر، يعني مسألة فيها تحاص وفيها عرف. فإذا علمت الزوجة حقها وعلم الزوج حقه وماله وما عليه قلت نسب المشاكل. أكثر أو من أكثر أسباب المشاكل الجهل، مثلا الزوج يقول والله أنا ماني مسؤول أسوي كذا، أو مرة تقول أنا ماني مسؤول أسوي كذا. وهذا الباب عشة النساء مضبوط كما ذكرت لك ومبين، ومما يعني تعلمه يكون سببا في تقليل نسب الطلاق. أيضا هذا الباب موجود بالفطرة، موجود بالفطرة. قال الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل إيش، فبعقد الزواج مباشرة تجد الزوج يقبل على زوجته والزوجة تقبل على زوجها، وفي الغالب إن سلم من مثلا الحسدة من الإنس والجن فإنهما يقبلان بعضهما ولو جار بعضهما على الآخر. هذا أمر واقع ومشاهد، يعني تجد مثلا زوجة متسلطة على زوجها وزوجها راضي، وتجد زوج متسلط على زوجته وزوجته راضية وماشية الحياة كما يقال. طبعا فيه جانب حلال وحرام لا بد أن يتعلمانه، ويكون الرجل به ظالما أو تكون به المرأة ظالمة، لكن تجد في الجملة الحياة ماشية. من أكبر أسباب الطلاق، وهذه سجلها عندك عني، إلى نسبة 90-95% من أسباب الطلاق الحسد والسحر، الحسد والسحر. فإذا سلم العبد أو سلمت المرأة والزوج سلم البيت من الحسد والسحر فإن توقع الطلاق ضئيل جدا، ضئيل جدا. طبعا أتكلم عن الزواج المعروف، لا أتكلم عن زواج المسيار أو غيره اللي مثلا يكثر في الطلاق أنه صنعه ناوي الطلاق. طبعا نحن أخذنا أن هذا حرام على المذهب وفصلنا فيه في الدرس الماضي. أتكلم عن قضية الزواج المعروف المعتدل، إن سلم من الحسد والسحر فإنه يقل توقع الطلاق فيه، بل تجد الزوج لو أنه لم يقبل الزوجة أو الزوجة لو أنها لم تقبل الزوج لا يطلقها ولا يطلبها الطلاق منه، تمشي حياته. لكن من أعظم الأسباب لذلك السحر، كما قال الله عز وجل فتألم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفريق بين المرء وزوجه بالسحر لا يكون بأنه يدخل معهم رجل في بيتهم ويفرقهم، لا. السحر كيف يعمل؟ السحر يعمل بإثارة المشاكل بين الطرفين، السحر يعمل بإثارة المشاكل. يأتي للزوج فيعرف منه الجني الموكل بالسحر، يعرف من الزوج ما يحب ويكره، ويأتي للزوجة فيعرف منها ما تحب وتكره. فإذا كان الزوج هو المسحور أو زوجة المسحورة يبدأ يخيل إليه الجني أن يفعل بعض الأفعال أو يحببه، مثلا الزوج يكره أشياء معينة، فيقوم الشيطان ويزين لهذه الزوجة هذه الأشياء التي يكرهها زوجها، فتنشب المشاكل، مشكلة بعد مشكلة بعد مشكلة بعد مشكلة، حتى فعلا إن تم السحر ولم يعالج مثلا برقية أو بغيره تجد الأمر ينتهي بالطلاق، ينتهي بالطلاق. وكما هو في الحديث المعروف أن الشيطان يأتيه يرسل أرساله فيأتيه ويقول فعلت كذا وكذا وقمت بشيء، حتى يقول لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقرب ويقول أنت أنت. نعم نعم، لأن التفريق بين الزوجين أمر عجيب، يعني كيف هذا يحبه ويتحبه ولهم بينهما عشرة وغرام بل وردت قصص كثيرة أنه إذا طلق يبكي بكاء مرا، وهذا معروف. طيب كيف طلق؟ هذا أمر عجيب وخفي، يعني فعلا الزوج مثلا أو الزوجة تقول أنا ما أدري ليش كذا، ما أدري شنو صار، أنا ما أدري شنو صار من الأمور هذه، فهو أمر خفي. إذن الفائدة التي تأخذها لو سمعت أن هناك مشكلة بين زوجين أو أن تكاثرت مشكلاتهم كذا، فأول شيء تضعه في ذهنك، وهذا ليس وسوسة، حين بعض المصلحين الاجتماعيين هدانا الله وإياهم أو المشدين، لا نجعل كل شيء سحران، لا نجعل كل شيء موسوسة، هذا موجود ولكن لا يا حبيبي، هذا نص الله عليه في القرآن، وهذا بواقع الناس منتشر، السحر للأسف منتشر ترى. فأول شيء تضعه في بالك طبعا بعد أن تعرضه على المختص، تضعه في بالك احتمالة السحر. فإن عولج هذا الموضوع، عولج هذا الأمر، فبإذن الله تستمر حياتهما. وإن أهمل هذا الأمر فإن في الغالب في الغالب في الغالب إلا إن شاء الله عز وجل تنتهي الحياة بطلاق حقيقي أو بطلاق صوري. طلاق الحقيقي فعلا تجد الزوج طلق زوجته وفارقها، أو طلاق صوري يصل الزوج خلاص يقول اسمع أنت يخلص في البيت الله يستر عنه ليش بس اسم مصوف، وإذا اللي يدخل عليك كما يقاش كل شهر مرة طلاق صوري، يعني الرجل عاجز عن أن يفعل شيئا فاستعاض وثقاه تزوج ثاني أو مثلا انشغل بشيء وترك بيته كاملا كان لا يعرف شيء. أما إن عولج الأمر فإن المياه تعود إلى مجريها. نعم أنا أحببت أن أقول هذا الكلام مع أنه ليس يعني هو له دخل، هو صلب في الموضوع، لكن في عادة العلماء لا يذكر مثل هذا الكلام في هذا الموطن. حاولت أن أذكر هذا الكلام لأنه فعلا كثرة المشاكل وقلة التنبيه على هذا الأمر فعلا يعني يستحق أن الإنسان ينبه عليه دائما. نعم. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني يجب من كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، يعني يجب على الزوجة ويجب على الزوج، لأن في بعض المشاكل تجد الزوجة تشتكي مثلا تقول لم يفعل لي لم يفعل لي، فيقال لها أيضا أنت لم تفعلين له ولم تفعلين له، فكما أنت تريدين أشياء منه بالمعروف فهو يريد أشياء منك بالمعروف. نعم. وألا يمطله بما يلزمه، يعني لا يجوز له إذا يعني صار يعني واجبا، إذا صار واجبا مستحقا فإنه لا يجوز له أن يمطله، مثلا استقر واجب على الزوج أو استقر واجب على الزوجة فإنه لا يجوز له إلى أحد منهما أن يمطله على الآخر وتأخر فيه، بل يجب عليه أن ينجزه. نعم. كذلك نعم، يعني بعض الأحيان هذا يصير كثيرا خصوصا عند المتزوجين، يكون ذلك يعني ما يكون في مماطلة في البدل لكن في تكره تبرم، يعني تجد مثلا الزوج مثلا يقول يا أخي توني جاب لكم المقاضي قبل يومين مثلا وشلون مسرع خلص وشلون، وتجد كذاك الزوجة يعني تتكره لبدلها، أنا أصلا صابت كل يوم أصلي غدا وعشاء ولا لا إلى آخره. طبعا الخدمة على المذهب ليست واجب على الزوج. نعم. قال ويجب بعمد من الطرائف، من الطرائف طبعا، وهذا باب في طرائف كثيرة لكن نكتفي بواحدة، يقول هذا الزوج عامي تزوج طالبة علم تخرج من الشريعة إيه. فتم شهر عسلهم كما يقال، فطلب منها أن تصلح الغداء. فقالت والله لا يجب على المرأة خدمة زوجها، هو عام يعني إن الرجل شلون شو كيف ما يجب؟ قالت يا لا يجب، أنا تريدني في المتعة. بدأت تعطيه كلام الفقهي، لا أنا رجل، جاء بكرة بعد بكرة في الحلال يعني يحاول فيها من يمنة ويسرة وهي مصرة. فهذا العامي حكيم، قال خلاص طيب إن شاء الله بشري. اتصل على بها قال يا عم ترى يعني الأمور طيبة وكذا وكذا، لكني في الفترة القادمة لن آتي بفلانة لكم. ليه عشان ما شاء؟ قال لا بس في شيء شغل ما ياه ما يقدر ولا مصحة مش عرب تزيل أمور. أما جاءت يوم جمع خميس إلى المرأة متجهزة للذهاب لبيت زوجها لبيت أهلها، فهم قالت يلا ودني. قال لا يجب علي أن أوديك لبيت أهلك وشلون وكيف هذا حرام ولا لا؟ كان الجوال موجود تقري. المهم وهي خصمت، جابوا كرام الحلال هالي وتبكي وتسوي حركات ما يجب. في يوم شافت الموضوع كذا قالت تدري صلح غداك وودني بس وذات أمور الحمد لله. نعم فالخدمة لا تجب، لكنه بالمعروف يعني حين ما نقول الخدمة لا تجب على الزوجة ما ليس معنى أن الزوجة لا تخدم زوجها أبدا، فإن لو أخذناها بالحقوق فإن ممكن المرأة تنظر، فإن للزوج مثلا أن يمنعها من زيارة والديها يلا عجبلش. فما دام أن الأمر بالمعروف فإنه يتعاطى، لكن هذا يوجه فيه أيضا للرجال أنكم لا تتشددون في مثلا طلب الخدمة من الزوجة. يعني مثلا بعض الرجال يعني مثلا المرأة فعلا يراها أمامه يعني تكرف كرفا شديدا وتطلب منه خادمة ويأبى إباء شديدا، أنا ما أجيب خدامة أنا، هذا أيضا هذا لا ينبغي. بل إذا كان يلحق المرأة بالخدمة تعب وضرر فإنه ينبغي على الرجل إن كان موسرا أن ينفع زوجته وأن يخدمها خادمة. نعم. قال رحمه الله ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها، يعني بالعقد يجب على الولي أن يسلم الحرة التي يوطأ مثلها، يعني والتي يوطأ مثلها أن تكون بنت تسعة، أن تكون بنت تسع سنين. فما إذا كانت دون تسع سنين فإنه لا يوطأ مثلها فلا يجب عليه أن يسلمها. نعم. ولا يلتفت إلى مثلا خطتها إذا تسع سنين؟ لا فوق تسع، فوق تسع سنين إيه؟ إذا يوطأ مثلها هنا ينظر هل مثلا لا يلحقها ضرر بوطئها، إن كان لا يلحقها ضرر فإنها تسلم، إن كان يلحقها ضرر لا تسلم. قال في بيت زوج طلبها. نعم يعني يتسلم في بيت الزوج، تسلم لبيت الزوج يعني زوج يؤويها في بيته. نعم. في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. نعم يعني يجب التسليم إن طلبها، وإن عقد ولم يستعجل هو بالتسليم فإنه لا يجب إلا بالطلب. أيضا إن كانت هي شرطت دارها فإن الشرط صحيح كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. قال ومن استمهل أمهل يومين وثلاثة، يعني المهلة طلب المهلة هنا لا للتجهيز، يعني معروف أن المرأة مثلا تريد أن تجهز نفسها والزوج كذلك يريد أن يجهز نفسه مثلا يستأجر دارا ويؤثثها وكذا. المهلة هنا التي تجوز لا لطلب التجهيز بل للعادة، لمهلة العادة، يعني لا يتصور أن الإنسان مثلا يتزوج اليوم بكرة يدخل، فإن هناك مهلة معتادة يعني يصبر 4 أيام 5 أيام 6 أيام يعني كله عادة فيمهل من الطرفين يجب الإمهال. لكن إذا أمهل أحد الطرفين العادة ثم طلب التسليم فأقالت الزوجة مثلا أنا لم أجهز نفسي بعد، فإنه يجب عليها أن تسلم نفسها ويجب على وليها أن يسلمها ولو لم تتجهز، ف خلينا تجهز مع زوجها. طبعا الباب هذا قائم على المسامحة، يعني لا ينبغي يعني أقوله من أولها مشاكل، ما يصح هذا، بل الجريان مع العرف في هذا مطلوب. نعم. ويجب بعقد تسليم حره. نعم. حتى وان لم يسلم المهر لها. اي نعم. لا طبعا كما مر معنا اذا كان المهر حالا فانها لها ان تمنع نفسها حتى تقبض المهر. نعم. قال لا لعمل جهاز. نعم. وتسليم امه ليلا فقط. يعني الامه يجب ان تسلم في الليل، اما النهار فهو حق السيد للخدمه. وقت الوجوب للزوج الليل. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. نعم. أكمل. قال والسفر بالحرة. نعم. إذن قال ويجب ويش استمتاع. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت. نعم. الاستمتاع بالزوجة ما دون الدبر. لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في دبرها. هذا أمر محرم ورد فيه اللعن. فله أن يستمتع بها في كل وقت، في كل وقت إلا في الأوقات الشرعية، مثلا لو نزل مثلا حيضها أو كذا فيستمتع بما دون الفرج. وهذا الجواز المطلق مقيد بقيدين، يجوز له في كل حال إلا إذا كان يضر المرأة، إلا إذا كان يضر المرأة فإنه لا يجوز له أن يضرها. والحالة الثانية أن لا يشغلها عن أمر واجب، يعني مثلا أرادها مثلا للجماع قبل صلاة مثلا العصر، قد وجبت عليها صلاة الظهر بدقائق وهي لم تصل الظهر، فإنه لا يجوز له أن يشغلها في هذا الوقت. نعم. أو يشغل عن فرض. والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. نعم. يعني يجوز وله يعني للزوج الاستمتاع وله أن يسافر بالحرة، يعني من حقه أن يسافر بالحرة ما لم تشترط بلدها. نعم. يعني فلا يسافر بالأمة، أن الأمة لها حق متنازع أو فيها حق متنازع بين السيد وبين الزوج، فلا يسافر بالأمة ويسافر بالحرة. نعم. كيف؟ كيف الأمة غير متزوجة؟ إذا ما تزوجت ليست معنا في الباب. إيه؟ هنا الزوج إذا كانت زوجته حرة يجوز له أن يسافر بها. الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا يجوز له أن يسافر بها. هذه المسألة. لا لا تصور، ما حرف ما الدسري. السيد لا يتزوج أمته. قال رحمه الله وله إجبارهما على غسل حيض وجنابة ونجاسة. هذا من العشرة، من العشرة، فإن أبت فإنه له أن يجبرها على هذه الأشياء. نعم. وأخذ ما تعافه النفس من شعر. نعم. أعدك. وله إجبارها. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة. نعم. ونجاسة. نعم. إلا إذا كانت ذمية أو نعم لا الذمية، هذا رأي الحجاوي، بل مطلقا له إجبارها مطلقا. نعم. وأخذ ما تعافه النفس، يعني له أن يجبرها على ذلك، أن تأخذ ما تعافه النفس. نعم. وغيره. نعم. ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر. هنا من العشرة أنه يجب عليه الوطء مرة في كل أربعة أشهر. نعم. ما تخصص بأربعة أشهر؟ الحديث عمر رضي الله عنه لما مقاتل أربعة أشهر. قال رحمه الله ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع. أي نعم. يلزمه الزوج أن يبيت مع الحرة في فراشها مو في بيتها، يعني يلزمه، هذا حق للزوجة، أن يبيت معها الزوج في فراشها ليلة من كل أربع ليالي. طبعا إن طلبت ذلك، إن طلبت ذلك فيلزمه. لأن مثلا بعض الرجال وهذا قل ينام في نفس البيت لكن لا ينام مع المرأة في فراشها، وهذا إضرار بها. بس هذا إضرار بها، فيجب عليه أن يبيت معها ليلة من كل 4 ليالي في فراشها. نعم. الله عنك يا شيخ. نعم. الزنية هل عليها غسل الحيض؟ لا ليس عليها. قال لكن هو لا يباح له أن يطأها إلا بذلك، ليس عليها لكن قال هو لا يباح له أن يطأها إلا بذلك، فإنه يجبرها على ذلك. غسل حيض يا شيخ غسل مقيد بنية. إيه إيه إيه هم قالوا إيه قالوا هنا الآن هنا في تنازع، هو مسلم لا يجوز له أن يطأ إلا بغسل، وهي ذمية لا يصح منها النية أصلا. فإذا مش نسوي؟ ما أن هي تغتسل ولو لا تصح لها النية، لأن هذا المسلم لا يجوز له أن يطأها إلا بعد غسل. نعم. طبعا ما قلت كل الحجاوي ذهب إلى أنه لا يجب عليها. قال رحمه الله ويلزمه الوضوء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. نعم. مبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4. نعم. وأمة من كل 7. نعم، يعني لأنها على النصف من الحرة. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. نعم، هذه مسألة صوت المسألة أنه إذا سافر وكان سفره معلوما و يعني تغيب هذا ليس معذورا فيه، فإنها إن طلبت حضوره وأبى ومضى 6 أشهر فعندها الفسخ. طبعا هنا قال وراسله حاكم، والمذهب ولو لم يراسله حاكم، مذهب ولو لم يراسله حاكم بل هي التي راسلته فإن ذلك يكفي، وللحاكم أن يفسخ بذلك إن أبى الحضور إن لم يكن له عذر. نعم. فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. نعم، يعني هذا من حقوق المرأة، أنت تزور وجهني وتتركني؟ لا، فإن أرادت حقها تأخذه. نعم. وإن لم يعلم خبر فلا فسخ بذلك بحال. نعم، هذا كما مر معنا في باب الغائب الذي تغلب على أو يغلب عليه السلامة، مر معنا أنه ينتظر به 90 سنة. هنا إذا كان الغائب معلوما وينفيه واستطاعت مرة تراسله، لا له حكم، لأنه إذا أبى الحضور فإنه مقصر. أما هذا فإنه يعني يتصور أنه ليس مقصر فيحفظ له حقه حتى تستمهل أو تكمل، فله أن يستكمل المدة 90 عاما. نعم. طبعا وهذا يرجع أيضا للقاضي. نعم. حرم جمع زوجتيه لمسكن واحد ما لم يرضيا. مسكن واحد مقصود به الغرفة الواحدة، يعني يحرم أن يجمع بين زوجتيه في غرفة واحدة. أما لو جمع بين زوجتيه في منزل واحد فيه غرف، وهذه لا غرفة وهذه لا غرفة، فإنه يعني لا يقع في الحرام، لا يقع في الحرام. طبعا الأفضل أن يفصل بينهما. نعم. قال وله منعها من الخروج. نعم، هذا من حقه، هذا كما ذكرت لك قبل في بداية الباب، تعليم هذه الحقوق من أهم المهمات. يعني مثلا الآن ما يعني يثار مرأة تخرج مرأة تروح المرأة، كيف المرأة تخرج؟ الزوج له حق أن يمنعها، وهو له حق أن لا تخرج إلا بإذنه. صحيح أن في النهاية لو هو يعني ظلمها وتعدى عليها صحيح أنه سيؤدب، لكن هذه الولاية، هو معه الولاية بيده، هو يتصور منه أنه يرعى مصالحها، ومن رعاية مصالحها أن لا تخرج إلا بإذنه. إن حدث حادث وصار هذا الرجل ظالما فهذه حادثة عين يتعامل معها لعينها، لكن لا يعني يبطل الحكم أو يعطل الحكم لأن فيه حوادث عين يظلم المرأة، فإذا نعطل الحكم. هذا تعد على شرع الله عز وجل أولا، ثم تعد على مصلحة المرأة ثانيا، ثم إضرار بالمجتمع كله، لأن البيت إذا فسد فسد المجتمع كله. نعم. قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. نعم، يعني يجب على الزوج البالغ أن أن يعدل بين زوجاته في القسم، يعني يعطي هذه ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين. نعم. ماذا خلق الطفل؟ لأنه ليس مكلف، ليس مكلفا. إذن شيخ، في كل المسائل العشرة التي تجب على الزوج يخرج من الطفل؟ هم لم ينصوا على ذلك، يعني نصهم هنا في هذه المسألة، يعني إخراجه من الطفل في هذه المسألة، ولم ينصوا عليه مسألة أخرى يعني يتثبت منه. نعم. قال لا في وضع وكسوة ونحوهما. نعم، يعني لا يجب. هذه المسألة أيضا يعني النساء سيقول العدل العدل العدل العدل، مثلا العدل ما هو العدل الذي يجب على الزوج؟ أن يعدل في أشياء محددة، فإن فعلها فهو عادل. القسمة بالمبيت والتسوية في النفقة، تسوية في النفقة. أما في أشياء أخرى إن فعلها إحسانا منه فهو حسن، وإن أخل بها فهو ليس بآثم. نعم، أعد. تسوية النفقة واجب. أعد أعد. قال ولا غير دخول التسوية بين زوجات من قسم. نعم. لا في وضع وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. نعم، الواجب عليه النفقة. نعم، النفقة بالمعروف لزوجتيه، لكن قالوا هنا أنه لو فضل بعض زوجاته على بعض للحاجة، مثلا هذه احتاجت أن تشتري مثلا هذه الملابس، هذه مثلا هذه الملابس مثلا بسعر أغلى، وتلك مثلا اشترت مثلا بسعر أرخص، فإن هذا ليس فيه إثم، لكن الذي يحاسب به أنه لابد أن ينفق عليهن نفقة توازي ما سيأتي معنا في باب النفقات حال عسر حال يسره وعسره. نعم. ولا يجب عليك ذلك التعديل في الوطأ، لأن الوطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تؤاخذني بما لا أملك، فالوطأ له دواع لا يملكه الإنسان، فهو لا يؤاخذ على عدم عدله في ذلك. نعم. قال رحمه الله وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. نعم، يعني متى يحاسب الإنسان المتزوج على العدل؟ يحاسب على الليل لمن كان معاشه النهار، ويحاسب على النهار لمن كان معاشه الليل. يعني فيه يعني فيه يعني الماحة إلى وقت المبيت، مبيت الزوج في البيت. إن كان وقت مبيته في العادة في الليل فإن وقت القسم في الليل. نعم. قال رحمه الله وزوجة أمة على النصف من حرة. نعم، طبعا قالوا يجب، وقالوا أنه لا يجوز الدخول على الأخرى في ليلة، مثلا إذا كان القسم للأولى فلا يجوز الدخول على الثانية في ليلة الأولى، لا يجوز إلا لضرورة، هذا في الليل. ولا يجوز الدخول على الثانية في النهار إلا لحاجة، والعكس بالعكس، أو العكس صحيح. لكن هذا الحكم هم ذكروا هكذا، لكن لو كان هناك تراض، مثلا الزوج الذي عنده زوجتين يقول مثلا ترى أنا سأتخذ عادة، إن كنت عند الأولى في الليل فأنا سأدخل على الثانية مثلا ساعة بعد العشاء مثلا، وإن كنت عند الثانية في الليل فسأنا أدخل على الأولى ساعة بعد العشاء، يعني عدل في هذا، لأن هذا يحتاج إليه إنسان يعني لإقامة أمور بيته، يحتاج أن يدخل ويعرف ما في هنا ويعرف ما في هنا، فإن كان التراضى بذلك وعدل بذلك فله ذلك. نعم. كيف يا شيخ؟ أقول شيخ والآن اليوم هذا من الأولى. إيه. دخل على الثاني وضعها في يوم الأول يا شيخ. حرام. حرام يا شيخ. هذا شد تحريم إيه؟ إذا الدخول ما يجوز أصلاً، يعني هم على ما قرروا أن الليلة الأولى لا يجوز الدخول على الثانية إلا للضرورة. ما يجوز الدخول إلا للضرورة. فما لك واحد دخل وجامع. شيخ أنا هذه قضية إيه. الغزول إذا أنت في الليل يعني متهم. إيه. فجأت يعني من زي ما قلنا جمعة الحليم. إيه. لما يأتي للثاني في نفس يوم الصباح و. يعني الجامعة حتى من سوء الأدب يغتسل عندي يعني. لا هذا ظالم، هذا ظالم، هذا كما ذكرت لك يعني هذا هنا ظلم يعني. هنا للمرأة حق أن تقول هذا ظاهر، هذا يومي ليلتي، لا يجوز لك أن تدخل على الثانية، الثانية لها يومها وليلتها، هذا ظالم. لكن مثل كما ذكرت لك لو أن الزوجة يعني رضاهن، هذا يصير مثل دائما في المعددين مثل يقول ترى أنا عادة المغرب ليلة مثلا اللي كنت عند الأولى فمغربها للثانية، وإذا كنت عند الثانية مغربها للأولى، هذه عادة وهم راضين بذلك، بل هي تفرح بذلك أنه سيدخل عليها، ليس يومها سيدخل عليها، يغير عليها جو وينظر فيهم ولا كذا، وسوى بينهم بالعدل فهذا لا بأس به، هذا من العدل. أما إذا كان هو لا يعني يسرق نفسه هذا وقع في الإثم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مبعوضة بالحساب. نعم يعني لما مر معنا أنه يجب عليه أن يبيت مع الحرة ليت من أربع ومع الأمة ليت من سبع، فالمبعوضة بينهما فبحسابها، ممكن يبيت معها ليلة من خمس أو ليلة من ست، ولا يتصور أن يبيت معها ليلة من سبع لأنها تلك الأمة. نعم. قال رحمه الله وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها. هذا النشوز، أحكام النشوز، والنشوز هو الارتفاع وهو عدم طاعة الزوج فيما يجب له أو التبرم فيه، يعني تطيعه لكن تطيعه مكرهة متبرمة. نعم. وإن أبت المبيت معه. نعم. أو السفر أو سافرت في حاجتها. نعم ثلاث صور، أبت المبيت معه، الصورة الثانية أبت السفر معه، الصورة الثالثة سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أما سافرت لحاجته هو لا، ليست ناشزة. نعم. قال رحمه الله سقط قسمها ونفقتها. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ذهيبا أقام ثلاثا ثم دار. نعم واضح. يعني هذا حق للزوجة الجديدة، حق للزوجة الجديدة أن يبيت عندها هذه الفترة، يعني إذا تزوج زوجة جديدة ثيبة فإنه يبيت عندها ثلاث ثم يبدأ بالقسمة، ويزوج زوجة جديدة بكرا فإنه يبيت عندها سبع ثم يبدأ بالقسمة، يسوي بالقسمة. نعم. قال والنشوز حرام. نعم. ومعصيتها إياه فيما يجب عليها. نعم. ومتى ظهر أمارته وعظها. نعم يعني يعظها بمجرد ظهور أمارة النشوز، ليس بالنشوز بوقوع النشوز، مجرد أمارة يعني سام أي يعني بدأ يرى قرائن على نشوزها فإنه يعالج هذا الموضوع مباشرة. طبعا العلاج هذا هو علاج ولكنه يصعب في بعض الأحيان تطبيقه. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان المرأة تسيء لزوجها إساءة شديدة، فبعض الرجال إذا أساء إليه أحد لا يرضى بسرعة، طبع فيه يعني ليس هو طبع يعني طبع سيء طبع حسن هذا، لكن هو طبع هكذا. فبعض الأحيان المرأة إذا شرع الزوج في علاجها تسارع في رضاه، فإذا سارعت في رضاه هو يتفاجأ شلون يعني هذا اللي كانت مطلعة عيوني فجأة كذا ترضى وتطالب رضاي، فهو هنا تأنف نفسه أن يرجع بسرعة كما رجعت هي، ولكن الواجب أن يرجع. وذا قال عز وجل فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن أطعناكم بعد النشوز بعد الموعظة بعد الهجر بعد الضرب إن أطعناكم خلاص انتهى الموضوع. طبعا هذا الذي لم يجرب يظن أنه سهل، لكن المجرب يعرف أن هذا ليس بسهل، هذا أمر فعلا تعبدي ويراعي الإنسان فيه ربه. نعم. وعظها بتذكيرها بالأجر وبالعقوبة. يعني شوف مسألة الدين، أسأل الدين، يعني قلت ترى إن لم تفعلي هذا فالله عز وجل سيعاقبك، وإن فعلته فالله سبحانه وتعالى سيأجرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ماتت وزوجها عن راض دخل الجنة وكذا كذا إلى آخره، فيعظها بما يرقق قلبها بأن تطيعه فيما يريد. نعم. أين صرت جارها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة. نعم، الهجر في المضجع بأن يدير ظهره عنها ولا يقبل عليها، وله أن يهجرها ما شاء ويهجرها في الكلام ثلاثة. طبعا الهجر عند النساء علاج ناجع جدا، يعني في الغالب أن المرأة إذا هجرت ترجع، هذا في الغالب، لكن كما ذكرت لك المشكلة أن الزوجة إذا اضطر إلى الهجر في بعض الأحيان يعني لا يضطر إليه إلا وقد نفسه طابت، ويتفاجأ أنه منذ أن هجر الليلة الأولى بل عزم على الهجر فقط مباشرة المرأة تسارع في رضاه، فهو يعني لربما يبتلى بأن لا يستطيع أن يرجع بسرعة، وهذا إن لم يرجع تكبر المشاكل. وهذا طبعا فيه جزء كبير جدا من السحر، أصلا هي كذا تجي، يعني السحر هذا من آثار السحر هكذا يكون الزوج والزوجة، يعني كما يقال في قط وفار، يعني هي تقبل هو يدبر، هو يقبل هي تدبر، وهكذا. نعم. قال أين صرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة. لا يجوز له أن يهجر أكثر من ثلاث أيام في الكلام، يعني لا يكلمها. طبعا ينبغي على الرجل أن يتحلى بالحلم، وإن لم يكن حليما يتحالم، يعني مثل الهجر في الكلام شديد جدا خصوصا عن النساء، يعني يعني الله هذا علاج رباني، هذا علاج الله سبحانه وتعالى يعرف ما يؤدب النساء، أي فهذا شديد جدا، فينبغي يحسن بالرجل ألا يفعله إلا في موضعه. نعم. ضربها غير شديد. نعم، وكما قال محمد لا يسأل الرجل عن سبب ضرب زوجته، لأن البيوت أسرار، البيوت أسرار، يعني يعني ضرب الرجال ضرب النساء لا يحسن بالرجل، هذا مقرر، لكن لو وقع الرجل الحليم العاقل فيه فإنك لا تثرب عليه، ما تدري ما حمله على ذلك، إن كان يعني خلقه حسن ويعرف بالحلم والعقل ثم صدر منه ذلك، لا تدري ماذا حمله عليه، ممكن المرأة أرته شيئا لا تستطيع أن تصبر على بعضه، فإذا لا يسأل الزوج عن سبب ضربه زوجته ولا يعنف في ذلك. نعم. قال وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله تعالى. نعم، انتهى الباب.